الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا دار السعاد والزين ساكنها. الدار دار السعاد والزين ساكنها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. إعداد ما هلا حايضة انطرت فيها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. عداد ما طار عداد ما طار عداد ما طار عداد ما طار عداد ما طار طير وغنى شادي. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. وشوق الأرض الحرام وشوق الأرض الشوق لأرض الحرم الشوق لأرض الحرم الشوق لأرض الحرم والكعبة حاديها. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. والدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم الدار دار الكرم والدار دار الكرم والأخوان أخي. الدار دار السعاد والمولى حاميها، أهلا هلا وحيوا فيها. وطير طار بفرح الطير طار بفرح الطير طار بفرح والبهجة غاديها. الدار دار السعادة المولى حاميها، أهلا هلا وحيوا من لفا فيها. يوم جابر